الشرعي، ربما يوجد الشرع مع الكون، وقد يوجد الحكم الشرعي على الشخص ولا يوجد أكمل الكون. يوجب الله على العبد أن يقيم الصلاة ولا يقيم الصلاة، هذا حكم إيش؟ شرع، ولم يوجد الكون. طيب الكفار فيهم أحكام الله الكونية أو الشرعية؟ الكونية، كونية، لأنهم لم يمتثل حكم الشرع، بل ليس ينتفيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.